قال قل الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن أول أنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه السلام. وأما ما جاء في يعني السيرة لابن هشام أن أول أنبياء إدريس هذا ليس بصحيح، بل أول الأنبياء هو نوح عليه السلام. وقد رد هذه الدعوة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أظنه في شرح الأربعين، نعم في شرح الأربعين رد هذه الدعوة، بيّن أول أنبياء هو نوح عليه الصلاة والسلام.